يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريق، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيم، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبائي، على طريق الجنة، على طريق سعادة بلا شقاء، على طريق حياة بلا ممات، على طريق نعمة لا بأس بعدها ولا بؤس. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق الأرض والسماوات، وأن سيدنا محمد عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. حديثنا الآن تحت عنوان أشجار الجنة وبساتينها. مش ممكن نكون اتكلمنا عن الأنهار وننسى الأشجار، لأن الأنهار لابد أن يكون فيها أشجار، والشجر عندنا ليس كشجر الدنيا. انظر رحمني الله وإياك عن آخر رجل يدخل الجنة، تجده قد انبهر بأشجار غرسها الله جل وعلا له قبل أن يدخل الجنة ويرى أشجارها. هذا الرجل آخر من يعبر من على الصراط، وآخر من يدخل الجنة، كما أخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل غرس الله له بيديه شجرة، فإذ بالعقل العبد لا يطيق التحمل أن يبتعد عنها، فقال: يا رب قربني من هذه الشجرة، أستظل بظلها وأشرب من مائها وآكل من ثمارها. فيقول له الله: يا عبدي، لئن قربتك لا تسألني غيرها؟ يقول: لا يا ربي، لا أسألك غيرها. فيقترب العبد بإذن الله سبحانه وتعالى تحت الشجرة، فيمكث ما تحتها ما شاء الله له أن يمكث، فيرفع الله له شجرة ثانية هي أعظم من الأولى وأجمل. يقول: يا رب قربني من هذه الشجرة، أستظل بظلها، أشرب من مائها، آكل من ثمارها. فيقول: يا عبد، لئن قربتك منها لا تسألني غيرها؟ فيقول: نعم يا رب. فيقربه من الثانية فيرفع له الثالثة هي أفضل من الأولى والثانية. العبد مش طايق إخوانا الشجر، جميل شكله حلو، انت عارف ان الجذع بتاع الشجر اصلا من الذهب، انت عارف ان الشجر ده بينور، انت عارف ان الثمار بتخرج منها ثياب اهل الجنة، او بيخرج منها انهار تنبثق من هذه الثمار، ما قدرش يتحمل. الله جل وعلا جعل لنا في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. انا حاولت ابحث عن حدائق جميلة في الدنيا عشان امل نفسي وامتعها باستقبال الجنة او بالعمل للجنة، فوجدت ان هناك حدائق بيسموها افضل حدائق على مستوى العالم، حدائق مثل حدائق الست القصائد الشعريه التي هي في طوكيو اليابان، وهي من اجمل حدائق العالم، حدائق بوتشارت وهي في فيكتوريا كندا، حدائق اكسبوري وهذه في انجلترا، وحدائق ايضا تسمى حدائق ميرابل وهذه الحدائق في النمسا. هناك حدائق تسمى قصر الشوك وهي حديقه فيها امور عجيبه. وجدت من بعض الحدائق منها اللي فيها 7 ملايين زهرة مختلفة، ومنها اللي فيها يعني على بركة من الماء الجميل صاحبة الألوان الرائعة. نظرت في هذه الصور قلت: سبحان الله، أمال الجنة هيكون فيها إيه؟ صدق ربنا إذ يقول: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. كلام جميل. انظر كده الجنة، الراجل لما شاف الشجرة الثالثة قال: يا رب قربني منها، أستظل بظلها، أشرب من مائها، أكل من ثمارها. قال: لئن قربتك لا تسألني غيرها. قال: لا يا رب، مش هسألك ثاني. الله جل وعلا يفتح له أبواب الجنة بعدها. فالعبد خلاص ده مش طايق انه يبص على الشجر من غير ما يقرب منه، فما ظنك لما يشوف الاشجار، يشوف الحور، يشوف النور، يشوف الانهار، حاجه عجيبه، لان الجنه عجيبه جدا. خلي بالك في الايه اللي فاتت، في سدر مخضود، واحد من الاعراب كما قال ابن المبارك، والصحابة يقولون كنا نستفيد أو ينفعنا قول الأعرابي لرسول الله لما يسألوا كثير نقوم إحنا نأخذ الفائدة. فأعرابي بيسأل النبي بيقول رسول الله في الجنة شجرة مؤذية؟ ما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي أصحابها. قال وهي؟ قال السدر، معروف إن هو في شوك، إن لها لشوكا مؤذية. قال الرسول محمد أليس الله يقول في سدر مخضود، أي أن الله جل وعلا خض هذا الشوك وجعل مكان كل شوكة ثمرة. تخيل أن الشجرة نفسها بتنور، إيه الجمال ده؟ تخيل أن في الجنة أنواع كثيرة من الشجر، حتى شجر الموز وطلح منضود. عشان كده بقول لك استعد الأفنان الجنة. الأفنان هي الأغصان المتلفة والملتفة. اسمع ماذا يقول الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. أغصان كثيرة ملتف. في الصحيحين من حديث للنبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن الرسول محمد قال رسول الله: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، يمشي في الظل 100 سنة، 100 سنة ما يقطعهاش. جذع النخلة لو أن رجلا ركب جذعة أو جذعا ثم دار بأسفل تلك الشجرة 100 عام لو قعد يلف حوالين الجذع بتاعها لا يقطعها حتى يصير هارما كبيرا في السن. الله غرسها بيديه. في وصف شجر الجنة: ساقها من ذهب. ده في جامع الترمذي عن أبي هريرة عن الحبيب النبي محمد، والحديث حسن صحيح. حتى أن في الجنة شجرة بتخرج منها ثياب أهل الجنة. طوبى لما واحد بيقول للنبي رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك، فقال النبي طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وقعد يقولها في حديث ورواية أخرى 7 مرات ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، اللي هو أنا وأنت. فقال الرجل النبي محمد وما طوبى، أو سألنا النبي وما طوبى، فقال طوبى شجرة في الجنة مسيرة الراكب فيها أو في ظلها 100 عام يخرج من ثمارها ثياب أو من أكمامها ثياب أهل الجنة. جنة عظيمة. ابن المبارك كان بيوصف النخلة في الجنة بأن جذعها من زمرد أخضر. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ من زمرد أخضر، وقربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة. النخلة عجيبة في الجنة يا عبد الله، ثمرها أمثال القلال والدلآن، يعني حاجة جميلة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد، ليس فيها عجب. أشياء تحس كده إنك لازم تشتغل الجنة. ربنا يقول في كتاب الكريم: إن للمتقين مآبا حدائق وأعنابا، حدائق وأعنابا. إن المتقين إيه؟ مآبا، حدائق وأعنابا، جنة جميلة. ولذلك كان أبو الدحداح لما شاف النبي محمد بيحل إشكال بين رجل باع بستان ولم يبع منه نخلة لرجل، الرجل باع له البستان وقال له سيب لي النخلة مش هبيعها، فالراجل انخدع بالبيعة فاشترى البستان وترك النخلة. فكل ما يدخل البستان بتاعه ويقعد هو والعيال يلاقي الراجل عند النخلة: تعمل عندك حاج؟ قال له عند نخلتي. انهار ابيض، اذا البيعة اتدمرت. راح للنبي قال له: الراجل ده انا عايز اشتري منه النخلة، فغالى في ثمنها لأنه عارف أن الراجل عاوزها. فالنبي قال له: بيع له النخلة. قال له: لا مش هبيعها. قعد يزود له في السعر ما رضيش يبيع. النبي قال له: طب أشتري منك النخلة بنخلة في الجنة؟ الراجل قال له: لا. قال له: لا عمره ما نبيعها. قال له: طيب. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام الدحداح، والدحداح أو أبو الدحداح كان يجلس بجوار النبي أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه يجلس بجوار النبي أو يرى هذا المنظر، فسمع النقاش بين رسول الله وبين هذا الرجل. أبو الدحداح ذكي، راح جاري على طول ورا الراجل اللي مرضيش يبيع النخلة، قال له اشتري منك النخلة. قال له بكام؟ قال له ببستاني كله، ببستاني كله. قال له بما فيه من ماء وثمار وأشجار وأعناب ونخيل ورمان. قال له أيوة. كتب العقد، راح واخد العقد رايح للنبي، قال له يا رسول الله أنا عاوز أشتري بنخلة الجنة. قال له بإيه؟ قال له بالنخلة اللي عند الرجل ده، اشتريتها منه، خد اديها لصاحبها. يا الله، لا إله إلا الله، النبي محمد سر منه. فعاد أبو الدحداح لزوجته، وقف عند السور وقال يا أم الدحداح أخرجي من البستان، الحائط ده ما عادش بتاعنا، عملت إيه؟ خليك أنت روح لزوجتك كلها، أنا بعت الفيلا ببيت في الجنة، بفيلا في الجنة. تقول لك يا ما جاب الغراب لأمه يا أخويا، فيلا في الجنة؟ إحنا عاوزين نسكن دلوقتي، تقعدنا في الشارع. أم الدحداح خرجت من البستان مسرعة وقالت ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، سبب نخلة في الجنة. باعوا كل اللي عندهم في الدنيا. ايه ده؟ حد يقدر يعملها؟ حدش يقدر يعملها. ده حتى في رواية بيقولوا ان الواد كان بيأكل تمرة ابنها الصغير، فرفعتها من فيه وقالت له ليست ملكنا يا ولدي، ووضعتها في البستان. مات ابو الدحداح، وماتت ام الدحداح، ومات الراجل اللي اشترى واللي باع. ويا ترى مين سمع كلام النبي؟ الله على الجنة. اسمع بقى بيقول فيها ابن القيم: هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. دار السلام وجنة المأوى، ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. مش بقول لك الجنة حلوة؟ يلا نشتغل للجنة. ده أشجار وبساتين الجنة. وطبعا كنت أريد أن أفصل لكن الوقت لا يسعفني لذلك. أقول أيها الأحبة، اسمعوا الشعار، وهذا هو النداء: يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. أحبكم في الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.